يا أيها الأمي حسبك رتبة يا أيها الأمي حسبك رتبة بالعلم أنداسك العلماء يا من له الأخلاق يا من له الأخلاق يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها ولا يتعشق الكبرى والرسل دون العرش لم يؤذن لهم حاشا والرسل دون العرش لم يؤذن لهم حاشا حاشا بغيرك موعد ولقاء صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم Yeah.